بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال شيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم، أي يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسامهم على ذلك، ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. فهذا وعد من الله جل وعلا بنصر من نصره، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولينصرن الله من ينصره. قال: إن تنصروا الله ينصركم. ونصرة الله جل وعلا بإقامة دينه قولا وفعلا واعتقادا، بإقامة الدين قولا وفعلا واعتقادا، بإقامة الدين بالعلم به والعمل به ودعوة الناس إليه، وأن يصبروا أو يصبر من يدعو الناس إلى هذا الدين، يصبر على الأذى الذي يلاقيه. هذا من تمام نصرة الدين، هذا من تمام نصرة الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى من ينصره، لأنه القوي العزيز، القوي العزيز، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين، وما ذلك على الله بعزيز، ولا يعجزه شيء. وإن الله لا، قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولو أن جميع ما على الأرض في السماء وفي الأرض من إنس وجن على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فلا يضر تبارك وتعالى، لا تضره معصية عاص ولا تنفعه طاعة طاعة. لكن المراد: إن تنصروا الله ينصركم. من نصر دين الله جل وعلا وأقامه بما ذكرنا فإن الله ينصره. كيف ينصره؟ يثبته ويصبره ويلهمه الثبات ويلهمه الصبر على أعظم أنواع البلاء وأعظم أنواع الأذى. وإن كان يرى من نفسه أنه لا يصبر، لكن ينزل عليه المولى تبارك وتعالى من الصبر ما يثبته ويصبره تبارك وتعالى. ومن أفضل السير سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبل، ومن أفضل السير سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكيف كان حالهم في الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر هذا الدين، وما وقع لهم من الأمور العظام رضوان الله تعالى عليهم. تفضل. Thank you. قال رحمه الله تعالى: فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. فبهذا يكون النصر لهذه الأمة. فمن أراد أن ينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين ويثبته ويمكن له فما عليه إلا أن ينصر الله تبارك وتعالى، وذلك بإقامة الدين، الدعوة إلى هذا الدين الحق والدعوة إليه كما أنزله الله جل وعلا وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة فيه أو نقصان أو تبديل أو تحريف أو تغيير أو تأويل باطل أو نحو ذلك. وهذا الواجب أن يكون، أن تكون الدعوة إلى الدين الحق، وليس المراد هو أن يصل الإنسان إلى إقامة هذا الدين بأمور أو بطرق هي مخالفة لنفس ما دلت عليه الشريعة. وبعضهم قد يرى من نفسه أو لنفسه الوصاية على هذا الدين، الوصاية على هذا الدين، وكأنه لا بد وأن يصل لإقامته ولو بأي طريقة ولو على حساب المخالفات الشرعية لهذا الدين. وهذا لا شك ولا ريب أنه خلاف ما جاء في أو ما جاء به الشرع، فإقامة الدين تكون على ما جاء به هذا الدين وما نص عليه الشريعة وما نصت عليه الشريعة، لا على خلاف ذلك، لا على خلاف ذلك. ولنضرب على ذلك مثالين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش عام الحديبية بينما هو يصالحهم إذ جاء أبو بصيرة وأبو جندل قبله فارا من مكة، فقال سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي، يعني اتفقوا على أنه من فر من مكة إلى المدينة مؤمنا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام يرد إلى مكة، ومن فر من المدينة إلى مكة لا يردونه. فجاء أبو جندل فقال سهيل: هذا أول واحد نتقاضى عليه، هذا اتفاق بيننا، فأول من تحقق الاتفاق على هذا. وكان يعني اتفاق على التو قد أبرم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجزه لي. قال: ما أنا مجيزه، إما أن تنفذ الاتفاق أو ننقضه. فلم يجيزه فرده النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الذي نص عليه الشرع وهذا الذي جاء. قد يقول القائل: وكم قالوها، أو وكم يقول مثل هذا من من من من ناقصي العقل، كيف يرد المسلم الكافر، كيف يرد المسلم الكافر يسومه سوء العذاب؟ هذا شرع الله جل وعلا، أنزل عز وجل أنه إذا كان عهد بين المسلمين والكفار أجازوا لهم هذا العهد الذي اتفقوا عليه. أضف إلى ذلك أنه بعد أن رد فتمكن من أن يتفلت منهم وفر ورجع إلى المدينة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويله مسعر حرب لو وجد من يكون معه، أو كما قال. فظن أبو جندل أنه سيرد إلى الكفار ففر وصار بين مكة والمدينة إلى آخره. فهنا الشرع هو الذي يحكم، وإذا كان عهد بين أهل الإسلام وأهل الكفر فلا بد من موافقة هذا العهد، إلا إذا نقضوا فذلك مسألة أخرى. أمر آخر أن بعض الصحابة خرجوا من مكة إلى المدينة فتعرض لهم الكفار، يعني اتفقوا معهم على أن يعطوهم ما يعطوهم على أن يتركوهم يهاجروا إلى المدينة. فقال الكفار لهم بشرط ألا تقاتلوا معه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ماذا يعني تعرض لنا كفار قريش وكان منا أن وقع كذا وكذا ونحن نريد أن نفر منهم وقد جئنا. فقال عليه الصلاة والسلام نفي لهم ماذا قال؟ نفي لهم بعهده. قال نفي لهم بعهده لأن هذه شريعة الله جل وعلا. فإذا ينبغي لإقامة الشرع وللدعوة إلى هذا الدين أن تكون بما يوافق هذا الشرع، لا أن تكون بطرق لا تخالف، بطرق تخالف الشريعة، لا تكون بطرق تخالف الشريعة ولا يوافق عليه، فهذا مخالف مناقض. وكم ممن دعا بهذه الطريقة فرد عليه بنفس هذه الطريقة، يدعو بطريقة مخالفة للشرع ثم يعود فينقضها فيقال له كيف تقول بخلافها وأنت إنما دعوت بمثلها، وأنت إنما دعوت بمثلها. فلا يؤتى ولا يوصل ولا يمكن لهذا الدين بما يخالف هذا الدين، لا يمكن لهذا الشرع أو لا يدعى إلى هذا الشرع بما يخالف هذا الشرع، لا يدعى إلى دين الله جل وعلا بما يخالف دين الله تبارك وتعالى، هذا أبدا لا يكون. الشرع لا بد أن يدعى إليه وأن ينشر إلى الناس بالطريق المشروع. الشريعة تحرم الاختلاط فأنت تدعو وتصل إلى أن تمكن الناس وتوصل لهم هذا الدين بطريق الاختلاط غير مشروع، هذا لا يشرع. ثم تقول الاختلاط حرام، أنت إنما دعوت الناس بمثله وجمعت الناس حولك بمثله، فكيف تقول لهم هذا غير جائز بعد ذلك؟ هذا مما يخالف صريح هذه الآية، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا شك أن أمثال هؤلاء يعني قد تأثروا إلى حد كبير بالقاعدة المكيافيلية الغاية تبرر الوسيلة، ما دام غايتك طيبة افعل ما تشاء بأي طريقة، هذه قاعدة مكيافيلية هذه لا تصح، وقد تكون حتى قاعدة حيوانية، الأسد المهم يشبع بأي طريقة، يعني يأكل ما أعطي له أو ما يفترسه المهم يشبع، وهذا غير صحيح. فالشرع يوصل إليه بالشرع لا يوصل إليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ائت من وخل من خانك، لا تخن من خانك، ائت من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا قال جل وعلا وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. ذلك الإضلال والتأس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحا للعباد وفلاحا لهم، فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وهذا يفعله بعض الناس، بعض الناس يكره ما أنزل الله جل وعلا، وكراهية ما أنزل الله محبط للعمل، أن يبغض الدين يبغض الله يبغض ما أنزل الله يكره ذلك، هذا كفر ناقض من نواقض الإسلام، هذا ناقض من نواقض الإسلام. لكن قد يكون في نفسه ليس كراهية وإنما تثاقل وتكاسل لأداء شيء من الأعمال، هذا لا يصل إلى حد الكفر، لا يصل إلى الكفر، لا يكون من الكفر، وإنما قد يكون ماذا؟ نقصان في الأجر، وقد يثاب لمجاهدته لنفسه ومصابرته ومصابرته. أما كرهه لأنه أنزله الله لأنه شرع، هذا من الكفر ناقض للإسلام. أما الكراهية التي قد يجدها في نفسه التي هي بمعنى التثاقل، التثاقل والكسل مثلا، فهذا لا يكون من يعني من ماذا؟ من الكفر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صلى خلاص، أتم الشهور، سد القلب، هذا بين المناكب.